المرأة عموما حقوق المرأة وما يتعلق به وكذا، يعني كثر الكلام في هذا الزمان حوله كثيرا، وبدأ بعض الناس يدخلوا في شيء من التوابل، يعني من الأشياء التي لا خلاف فيها بين أهل العلم، وبدأوا يشككون فيها ويقولون إلى آخره. الطلاق مثلا، الطلاق طبعا نحمد الله سبحانه وتعالى أن عامة المسلمين يعني كافتهم يعني علماؤهم ومفكروهم وأدباؤهم إن صح لنا هذا التعبير ودققوهم وعامتهم الجميع كلما عرف من دين الإسلام بالضرورة واتفق عليها للعلم لا يجادلون فيه يعتبروه من المسلمات. فمثلا الطلاق من حق الرجال عند المسلمين، لو سألت أي واحد في أي طلع من الدنيا الطلاق في يد من؟ رجل فيه، يقول لك في يد الرجل، ومن حق الرجل هو الذي يطلق ويطلق ويسمح عدة النكاح وهو الذي يطلق. بعض الناس بعض شواذ الناس بدأوا الآن يتكلمون في مسألة الطلاق ولماذا يكون في يد الرجال دون النساء وكيف ومتى ولا بد من شروط وقيود وأمور فيها نوع من التشكيك. هذا التشكيك لا معنى له، والحمد لله ويعني في عقول وقلوب المؤمنين ما ثبت وتعارف عليه أهل العلم وأهل الدين وأهل الإسلام وعرف وشاع لا يؤثر فيه تشويشات المشوشين. لكن أيضا في بعض يعني الأسئلة ترد لمعرفة الحكمة ولماذا كان هذا، وهذا لا بأس به السؤال عنه وبيانه. قال الطلاق لما كان بيد الرجل لم يكن بيد المرأة؟ قبل أن نسأل هذا السؤال لماذا كان الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، لابد أن نفهم أولا أصل عقد النكاح، أصل عقد النكاح ومن بيده عقدة النكاح، من بيده عقدة النكاح، ولماذا كانت عقدة النكاح بيده من السؤال. عقدة النكاح وعقد النكاح طبعا يكون بين الطرفين، بين الزوج وبين الزوجة بوجود الولي، لا شك، وهو تبادل منافع شرعية معلومة. الأصل فيه أن منشئه أو القائم عليه والغارم فيه، الغارم فيه الذي يدفع المال ويتحمل تبعات ذلك العقد من نفقة وسكنة ونحوها، هو من؟ الرجل أو المرأة؟ الرجل. بمجرد وجود عقد النكاح يلزم المهر، فلا يقال للمرأة تدفع مهرا، هذا واحد، إذن فهو يدفع، وبمجرد عقد النكاح تلزم النفقة والدخول طبعا، تلزم النفقة للمرأة وليس للرجل، الرجل هو الذي ينفق وليس المرأة، وبعقد النكاح تلزم السكنة، الرجل هو الذي يتولى الإسكان وليس المرأة. والأمر العام أيضا، هذا خاضع لي أو مأخوذ من طبيعة وخلقة الجنسين، الحماية والرعاية والخروج يعني للأمور الخارجية، كل هذه على الرجل. لكن نعود إلى عقد العقد، فالعقد فيه غرامة يعني دفع مال، من الذي يدفع؟ الزوج. وفيه التزامات بعد العقد وهو الإسكان السكنة والنفقة، هذه على الزوج. لو بمعنى أنه إذا استمر العقد استمر استنفاعه أو منفعته ومصلحته بما غلب، ولو فسخ العقد بطل العقد بالطلاق مثلا حرم من ذلك الحق وأصبح ما دفعه ليس له فيه شيء. كيف يأتي طرف آخر يبطل هذا الحق؟ لا، بما أن الزوج هو الذي يتولى دفع المهر وهو الذي يلزمه تبعات ذلك العقد، جعل الإيش الطلاق وهو فسخ العقد بيده، هذا واحد. الشيخ هنا ما ذكر هذا، لكنه ذكره وذكره غيره في مواضع أخرى، الشيخ ذكر شيء آخر وقال شيء آخر بعض الناس يجادل فيه ولكنها مجادلة في غير محلها سنذكرها. قال لما جعل الطلاق بيد الرجال دون النساء؟ قال قلنا لوفور عقود الرجال ومعرفتهم بما هو الأصلح من أمور الطلاق والتلاقي والاتصال والافتراض. شيخ يعني نظر إلى نظرة أخرى، قال وهو لوفور عقود الرجال ومعرفتهم بما هو الأصلح من أمور الطلاق والتلاقي، يعني أمور الطلاق والبقاء والاتصال والافتراض. هذا كلام صحيح، الكلام هذا صحيح في الجملة، يعني عقول الرجال وتعاملهم مع الحوادث ومع يعني في حالات الحياة الزوجية في الجملة، نقول في الجملة وليس على الأفراد، أحيانا قد يكون تكون امرأة واحدة أكثر عقلا من 50 رجلا أو من 100، لكن الكلام على إيش؟ القاعدة هناك يقولون مثلا يقول الرجل خير من المرأة، مثلا عام الرجل خير من المرأة من حيث القوة الجسمانية والبدنية وفور العقل إلى آخر الكلام، هذا في الجملة صحيح ولا يكابر فيه ولا يجادل فيه إلا مكابر، ولكن بعض النساء خير ألف من ألف رجل، وإنما هذا نادر، إنما الأصل قاعدة عامة أن الرجل في التعامل، وهذا يا إخواني مجرب عند الناس، واسألوا النساء أنفسهن، المرأة بمجرد ما تغضب ماذا تصنع؟ تطلب الطلاق، يعني لا أدنى غضب إلى آخره، وهو ليس بيدها، فكيف لو كان بيدها فطلقت اليوم 50 مرة. فيعني كون الرجل أوفر في الجملة، أوفر عقلا وأكثر صبرا وتحملا ومراعاة لأمور الأسرة جعل الطلاق بيده، بالإضافة كما قلنا إلى الأمر المهم جدا وهو أنه هو الغارم، فهو حريص على بقاء العقد لأنه هو الذي غرم ودفع. قد يقول قائل ربما دفعت المرأة هي المرأة أو كذا، هذا استثناء، هذا استثناء وخلاف القاعدة، قاعدة يعني هذا يعتبر تنازل منها وأعطت مهر أو قبلت من غير مهر، لكن لا بد أن يسمى مهر، يعني يسمى شيء يسمى مهر، إنما الأصل والقاعدة أن الزوج هو الذي يدفع المهر وهو الذي يتكلف بالسكنة والنفقة، وإذا تبعات هذا العقد على الزوج فجعلت عقدة النكاح بيده وجعل الطلاق بيده، وبالإضافة إلى ما ذكره الشيخ من وفرة العقل ومعرفة الأصلح، وهذا كما قلنا في الأعم الغالب قد يكون هناك شذوذ، مرأة أعقل من الرجل، لكن هذا قليل يعني في أحوالنا. قال فإن قيل لما جوز للرجال الطلاق مع ما فيه كسر النساء وأذيتهم، حيث تجويز الطلاق أصلا، لماذا تقول الشيخ؟ يقول لأن الرجل يعني لماذا شرع الطلاق هنا في الأول، السؤال الأول لماذا كان الطلاق بيد الرجل وعرفنا الجواب عليه، هنا قال لماذا جوز للرجال الطلاق أصلا من حيث مشروعية، لماذا شرع مع ما فيه من كسر النساء وأذيتهن، ماذا يحدث؟ يعني الطلاق لا شك أنه فيه كسر لنفس المرأة، إيذاء لها إلى آخره، ولكن ما يحصل وينبغي ألا يحصل إلا في آخر يعني المراحل، أنه لا يعني يكون هناك بديل عنه. قال هنا الشيخ قلنا لأن الرجل قد يكره المرأة ويشنأها بسوء أخلاقها أو لدمامة خلقها أو لسبب من الأسباب، فلو ألزم بإمساكها فيما بقي من عمره بحيث لا يقدر على دفع ذلك الضرر لعظم الإضرار بالرجال، ويقول لعظم الإضرار بالرجال، وأقول لعظم الإضرار أيضا بالنساء، لأنه لو ألزم بالإبقاء على هذا العقد وبقائها زوجة له مع أنه قد لحظ فيها إما خلقا لا يرضى، يعني في خلقها دمامة فذع، يعني ربما أنه اكتشف ذلك، أو في خلقها أو شيء من ذلك يعبر عن مما ينفره منها، فإذا قلنا له لا مع هذا لازم تفعل، ما الذي سيحصل؟ سيحصل سوء تعامل، سيعاملها معاملة سيئة. ومن هنا جعل الشرع هذا المنفذ وهو الطلاق، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعه. في بعض التشريعات غير الإسلامية مثل الكاثوليكية ونحوها يقول خلاص الزواج عبث النهائي ما في ماذا حصل؟ حصلت الإشكالات الكبيرة والعدد للرجال والنساء إلى آخره، إلى درجة أنهم الآن عقلاءهم يفكرون يقولون لا والله الطلاق الإسلام أرحم ألف مرة مما هم فيه. إذن فالطلاق وسيلة من وسائل حل الإشكالات التي تحصل يعني بين الزوجين، لأنه لو أبقي على عقد النكاح وألزم الطرفان بالبقاء وهي هذا حياة عشرة، حياة ليست مجرد ليست كأي تعامل، ليست تعامل بيع وشراء وليس بيع وإيجار وإجارة وكذا، هذا تعامل يعني خاص جدا يعني في حياتك الخاصة و في مضجعك ومنامك وبيتك وبنيك وإلى آخره، وهي كذلك يعني. فلو ألزم الطرفان وأحدهما يشنأ الآخر لم تصح أو لم يعني يحصل لهم حال، جعل الله ذلك سبيل إلى التخلص من هذا الإلزام الذي لا تتحقق منه مصلحة. بل إن بعض النساء المرأة نفسها ولم يكن هذا في القرع وكذا، لكننا يعني الشرع الإسلامي عندما أباح أو شرع يعني أجاز الطلاق لهذه الحكمة، وهو أنه لا يلزم الإنسان رجلاً أو امرأة بالاستمرار مع وجود الكراهية ووجود المنفرات من هذه الحالة. فوجد المخرج مع وجود هذا المخرج للرجال وجعله بيد الرجل كما قلنا لأنه هو الغالب، أيضا لم يترك المرأة تحت وطأة يعني وهيمنة الرجل في حال وجود ما يؤذيها. إذا المرأة وجدت من زوجها ما ينفرها منه ويجعلها لا تقوم بواجب عقد زوجية وتخشى على نفسها من ارتكاب المحظور معه، هنا أباح لها الشرع أن تتخلص أيضا من هذا العقد. بماذا؟ قال بالفتح بالخلع. والخلع الأصل فيه أنها تعطيه مهره ما دفعه وتنفك منه. إذا ففيه توازن، يعني لما شرع الطلاق وجعل بيد الرجل لأنه هو الذي أنفق وغنم فسيحرص على بقاء العقد لهذا ولا لغيره من الأسباب. لا وإن حصل ما يجعله أو يجعل زوجته تنفر منه لخلقة فيه أو لخلق سيء أو نحو ذلك، أباح لها الشرع أجاز لها أن أيضا هي تتخلص من ذلك. بماذا؟ بالخلع، فتعطيه ما أنفق أو ما يعني دفعه لها من مهر. وحديث الحديقة معروفة، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن فلانا من الصحابة لا أخذ عليه أو لا كذا يعني خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر بالإسلام. الرجل دين وخلقه طيب لكن قلبي ما مال إليه، ما أستطيع أن أعيش منه، أخشى أني يعني أكره الكفر. الكفر هو الجحود للنعمة وعدم القيام بالواجب في الإسلام، فأخشى أني ما أؤدي الواجب معه. أحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أمهرك؟ قالت حديقة. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. رد عليه حديقة، ردت حديقته الذي هو المهر وانتهى. إذا ففيه توازن. من يقول أن هناك هرم لحق المرأة في تشريع الطلاق للرجل دون المرأة؟ أعطاها حق التخلص للخلع. نعم، نعم، نعم، نقول نعم، هناك سوء استغلال لهذه السلطة، سوء استغلال لسلطة الطلاق، وسوء استغلال أيضا لمسألة الخلع. هذا ليس بالتشريع نفسه، ليس بالشرع، لم يبيح الشرع سوء استغلال الطلاق، بمعنى أن الرجل قلنا الرجل قلنا قال الشيخ أنه لوفرة عقله يحس على كذا إلى آخره، قد يكون عقله عقل أصول، قد يكون لا في مجرد غلطة طلقها، ها هذه أفراد، هذه هذا تجاوز للحد الشرعي. والله سبحانه وتعالى عندما تكلم على يعني عندما ذكر أبو صدر قال وتلك حدود الله، ها نعم لا تقربوها، فهذا حدود الله، ليس له أن يستعمل هذه الصرفة فيما لا يجوز، فلا يجعل الطلاق سيف مصلق على زوجته كلما أخطأت خطأ بسيطة أو كذا إلى آخره ثلاث طريق أو بهدلتها، لا يجب أن يكون هنا تأتي مخافة الله، مخافة الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الرجل المكثر من الطلاق إلى آخره إذا انتهى أمره لعل الله سبحانه وتعالى يجعلها منه مخرجا. كذلك في الخلع إذا كانت لا ترضاه لأمر مشروع يعني فيه أي خلقي أو خلقي أو كذا إلى آخره ورضيت وبدلت أنها تعطيه ما دفعه لها من مهر، لا يجوز له أن يؤذيها ويعني ويتحكم ويمتنع، وإذا امتنع من واجب الحاكم المسلم القاضي أن يفرض عليه أنه بما أنها لا ترضى وفيك ما فيك بعد أن يتثبت، لأنه أحيانا ولهذا نقول هذه التجاوزات سواء في استعمال الطلاق أو في استعمال الخلق أو في منع الطلاق أو في منع الخلق، هذه الخلع هذه التجاوزات ليست في أصل التشريع وإنما هي ممارسات من الناس، ولهذا يجب يأتيك موضوع القضاء أو موضوع أولا الديانة مخافة الله سبحانه وتعالى، تربية تقوى في الإنسان وأنه لا يستعمل مثل هذا الحق إلا في محله، إذا لم ينفع فيه قد يكون بعض الناس يعني بعض الناس يتجاوز ويضرب، هنا يأتي القضاء فيفرض إما أن يوجب الطلاق بخلع أو أن يلزمه بإعادتها إذا كان طلاقا بدعيا أو نحو ذلك، أو يلزمه بالقبول ما تبذله له ويفرق بينهما بعد محاولات الصلح والتفريد بين الطرفين. هنا يقول لأن الرجل قد يحل إلى آخره، ثم قال في عندك مسألة كثيرة طيب موضوع طويل، قال كريم فيه فهل لا شرع الطلاق مرة واحدة لكي لا يتكرر على النساء كسر الطلاق مع ما فيه من شدة البلاء وشماتة الأعداء؟ يقول لماذا جعل ثلاث ما جعل؟ الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هنا يقول يعني أتينا الشيخ يذكرها ليبين الحكمة من التشريع، قال لماذا يعني جعل مرة واحدة لم يجعل مرة واحدة مع أن تكراره يعني الطلاق هو كسر يعني نفس المرأة وأذية لها فيكرر عليها مرة ثم مرة ثم مرة يعني فيها أذى متكرر، قال لا في حكمة في تكراره حكمة، قال لو جوز الشرع أو جوز الشرع الطلاق من غير حصر يعني في إطلاقه لعظم الإضرار بالنساء، هذا صحيح، ولو قصر على مرة واحدة تتضرر الرجال فإن الندم يلحق المطلق بعد انقضاء العدة في كثير من الأحوال، فقصر الطلاق على الثلاث لأن الثلاثة قد اقتدرت في مواطن من الشريعة كإحداد النساء على الموتى يعني ثلاثة، والتهاجر بين المسلمين جعل ثلاثا، ولأن لم يذكر هذا الشيخ ولكن ولأن بإعطاء الإنسان الاثنين فرصة للتراجع، لأنه لو طلقها الأولى غلطت أو صار بينهم خلاف كذا وطلقها خلص وصل حد إذا طلق أعطاها الله سبحانه وتعالى فرصة أولا عدة يراجعون فيها أنفسهم، وهذه بيان العدة هي ما تزال إذا كانوا طول، هذا أيضا الشرع جعل الطلاق سنه على طريقة تحقق مصلحة المصلحة في الطلاق أو في البقاء، قال لم يجوز للمسلم أن يطلق البتة مرة واحدة في أول مرة، لا طلق واحد إذا كان ولا بد، هذه واحدة لماذا؟ قال يعطيه فرصة، الآية ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن شوف لا بد باقي في البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ها بعد وتلك حدود الله إلى آخر. بعدين في الأخير و لا تدري لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالوا هو رجع يعيد يفكر إلى آخره. فهذا درس أول. فإذا وبعض الناس يستفيد من الدرس الأول يستمر في حاله. فإذا لم يستفيد بعض الناس يحتاج إلى درس ثاني. جاءت الطبقة الثانية فيعودون. إذا جاءت الثالثة في الغالب الثالثة أولا ثلاثة وأكثر يعني أقل الجمع والثلاثة يعني أكثر يعني التنبيهات يعني اللي ما يتنبه من مرتين أو ثلاث يعني كذا. وقالوا المؤمن لا يلزم من جحر مرتين ونحو ذلك. إذا وصل إلى الثالثة معنى هذا ما في خير في بقائه. فالله أعطاهم هذه الفرصة لبقاء وإثبات هذا الكيان لئلا يتنزع الله. إذا لم يعني يحسن يصلح بعد ذلك فالأمر إذن لا خير إلا في البكاة منه. وهنا يقول شرع ثلاثا لهذه الحكمة. نكتفي بهذا القدر وما يزال الكلام متصل فيما يتعلق بأحوال أو حقوق النساء المقاتلين كذا لما فضل الرجال على النساء. هذا كلام طويل يحتاج إلى جبس بحاله إن شاء الله تعالى سيكون غدا بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سؤال يعني لابد أن نجيب عليه يعني لأنه متعلق ربما في حالة شخص موجود. يقول موظف أخذ إجازة مرضية ثلاثة أيام ولظروف العمل لم يفتح إلا يوما واحدا فقط. وعند الذهاب للعمرة استأذن من مديره أن يأخذ يومين بدلا من اليومين اللذين عمل فيهما وهو مسجل مرض بالشركة. هل فعله جائز أم لا؟ يظهر لا بأس. أقول يظهر أنه لا بأس بذلك. هو أخذ إجازة ثلاثة أيام وارتاح يوم واحد وعمل يومين منهم إجازة عملها في الشركة ثم ظهر له أنه سيذهب إلى عمرة فاستأذن المدير وقال اعتبر اليومين هذه بدل اليومين اللي عملتها. إن شاء الله لا شيء بذلك وإن رفض صحيحة وعمله إن شاء الله لا بأس. امرأة ينزل منه سائل من عادي امرأة او امرأة عادي عند التحرك من وقت لآخر هذا يبطل الوضوء. ما ينزل من يعني الفرد من سائل هو ناقض الوضوء بلا شك. يعني سواء كان بول او دم او اي شيء ما ينزل منه. لكن اذا كان حالة مرضية مستمرة فهذا حكم سلس البول يعني معذور. هذا من أهل العذاب. إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ويصلي فلو نزل معه وهو يصلي لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم. توفي رجل عن أمه وزوجة وأولاد ذكور وإناث فنازلت الأم عن نصيبها لولد وبنت للمساعدة في زواجها. هل هذا التنازل اللفظي جائز أم لا؟ توفي رجل عن أم وزوجة وأولاد ذكور وإناث تنازلت الأم عن نصيبها لولد وبنت من الأولاد والبنات. يعني استلمت واحد ولد وبنت من الأولاد والبنات للمساعدة في زواجهما. هل هذا التنازل اللفظي جائز أم لا؟ هو جائز. هي ولدت الأم ولدت والأبناء والبنات وارثون وجعلت الأم جعلت نصيبها لمساعدة المحتاج من أبنائها وبناتها. يعني هذا تبرع منها لأحد أبنائها وإحدى بناتها للحاجة ما دام إنه محتاج فلا بأس بذلك. هو صحيح لا يجوز التفريق بين الأولاد والبنات بنات الهبة والعطية إذا كانوا متساوون. لكن إذا كان أحدهم محتاج فيعطى المحتاج بقدر حاجته. هل يجوز بعد أداء العمرة؟ هذا السؤال المتكرر. بعد أداء العمرة العودة مرة أخرى من المدينة بعد زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أتيان بأعمال العمر مرة أخرى سواء لي أو لغيري وماذا؟ نعم من ثمر هنا وانتهى ثم ذهب إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى مكة أراد أن يأتي بعمرة يحرم من ميقات ذي الحليفة الذي هو أبيار علي يسمى عمرته صحيحة باتفاق أهل العلم لا خلاف في هذا. غير واضح يقول طلق أنا السؤال التوفيق نعم طلقت زوجتي طلقتين وأنا أبدأ 12 شهر هاي نعم الحمد لله أنا عقيدة بدون اتجاه بدي أحرم نفسي هذه الصلاحية لأنه مش أنا الوحيد اللي بقرر أن أطلقها لأنه مسافر في لحظة ما يعني منجبة فحفاظا على أسرتي بدي أحرم نفسي أحرمها أمتنع حكي عندي الفعل قد يعني اجبر بطريقة غير مباشرة يعني بلوغ في مكان انا وزوجتي تجبرني على اني اقول هذا تعطيها هي هذا الحد؟ لا ما بتعطيها هي انت ممكن تقولها يعني هذا البجح لا ما بتعطيها انت الوقت اللي توصل انا ما بدي اعطيها انا بدي امتنع يعني ما بدي اقع في يدور على نفسه يدور عندي 12 نفر ماشي في لحظة حقيقة أن هذا يعني كلام إنسان حريص على يعني كيان أسرته وبقائها وكذا. الطلاق وضع يعني جعل في يد الرجل كما قلنا لأنه يحرص على بقاء الأسرة والأبناء في الغالب وكونه يعني بيده هذا هو الأصل. مسألة كأن سؤالك تقول يعني هل في طريقة أنها تمنعني أن استعمل هذا الحق بطريقة شرعية يعني أنا شيخ أنا لو يعني احكي صحيح يعني لو مرت لو زوج بقول لها اطلعي من قدامي ما بتطلع وبطلق وتلفات بضطر اني اتعامل معها لو لا. كانت وضعت على العموم يا سيدي انا بدي احرم هذه ايوه انت الان تريد وسيله انها تمنعك انت من ان تستعمل هذا الحق حفاظا ايوه حفاظا عن ما في شيء يمنعك انت يعني الاصل هذا بيدك والذي يمنعك أن تحرص أولا وقبل كل شيء ابتعد عن مسببات الغضب قبل ما تتحرص ثم تعلم أن هذه هي المرة الأخيرة وأنت الآن حريص باين عليك حريص على أسرتك وأبنائك فهذه المرة الأخيرة لك أعملكم حتى لو يعني أخرج من البيت يعني أعمل أي شيء إلا الطلاق لأن ما باقي إلا هذا ما يعني كأنا تسألت تقول هل في وسيلة إلى أنه لو طلقت ما ينفذ ما في وسيلة أنا لا أعرف يعني الآن هو بيدي فما عليك أو ما الوسيلة التي يعني ينبغي لك أن تفعله هو أن تبتعد عن أسباب المشاكل وأن تحرص على أن لا تكون في خاطرك هذا يعني رفض الطلاق وأنك إذا وجد ما يغضبك أو هذا استعمل أي وسيلة أخرى من التأديب من كذا من الخروج من المكان إلى آخره أما الطلاق فهو بيدك وأنت الذي تتحكم فيه نعم ولي أمرك ما في ولي أمرك يعني لو طلقت لازمك سيدي بعد العمرة اللي عملناها الحين نروح على الله أكبر